بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اليوم أيها الإخوة، يوم الثلاثاء الموافق 8 من شهر رجب لعام 1433 للهجرة النبوية، وفي هذا المسجد المبارك الذي هيأه الله لهذه الدروس العلمية في سنوات عديدة، مسجد البلوي بحي الفيصلية في المدينة النبوية، أسأل الله أن يكتب لمن قام على هذا المسجد وبناه ورعاه، أن يكتب لهم الأجر والمثوبة. وهذا اللقاء أيها الإخوة سيكون في دروس ثلاثة يجمع هذه الدروس موضوع واحد، وهو القواعد والضوابط الأصولية المؤثرة في الأحكام الفقهية. وذلك أن علم أصول الفقه قد داخله وامتزج به مسائل كثيرة، من هذه المسائل مسائل الأثر فيها والتأثير فيها قليل، وهناك مسائل وقواعد لها أثر عظيم في الأحكام الفقهية، وهذه هي التي ستكون محل كلامنا في هذه اللقاءات. حتى أيها الإخوة يتسنى لنا متابعة هذه الدروس وضبطها، فأقترح على من رغب منكم أن يدون هذه الدروس وأن يضبط ما ورد فيها ويقدمه في بحث مرتب منسق، بحيث أنه سنعطي جوائز للبحوث الفائزة، وهي 3 بحوث سنعطي ل3 من الباحثين جوائز في آخر أو بعد هذه الدروس، بعد أن تنتهي سيعلن عن الفائزين وينالون بعض الجوائز، وستكون هذه البحوث شاملة لكل ما يقال ويطرح في هذا اللقاء. أيضا نعطيكم فرصة للأسئلة والاستفسار في موضعين في آخر الدرس وفي الفاصل الذي سيكون في أثناء الدرس. هذه مواضع للاستفسار والسؤال من جهتكم. أول نقطة سنتكلم عنها حتى نضبط الكلام، موضوع أصول الفقه ومسائل أصول الفقه. ما هو موضوع علم أصول الفقه؟ بكلمة واحدة أيها الإخوة نجيب على هذا السؤال فنقول: موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية، والمقصود بدراسة الأدلة الشرعية في علم أصول الفقه إنما هو النظر الإجمالي لا التفصيلي. فإذا جئنا للدليل الأول وهو القرآن الكريم، فليس المراد الآيات الكريمة آية آية، هذا ليس هو المقصود. المقصود النظر في القرآن الكريم كدليل ومستند للأحكام الشرعية، ما هي أحوال هذا الدليل، وما هي شروطه وضوابط الاحتجاج بالقرآن، وكذلك بالنسبة للسنة وغير ذلك من الأدلة. إذن موضوع علم أصول الفقه الأدلة الشرعية. والكلام في موضوعات العلوم أيها الإخوة كلام مهم ونافع ومؤثر، لأننا إذا عرفنا موضوعات العلوم عرفنا ما يدخل فيها وما لا يدخل، فنستطيع أن نحكم على أي مسألة، على أي مسألة تبحث في علم أصول الفقه وتنسب إليه نحكم عليها هل هي من أصول الفقه أو ليست منه، كيف؟ بعلاقتها بموضوعه. إذا كانت تنتمي وترتبط بموضوع علم أصول الفقه ارتباطا واضحا فهي من هذا العلم، وإن كانت هذه المسألة علاقتها بموضوع علم أصول الفقه هو الأدلة علاقة ضعيفة أو ليست هناك علاقة واضحة، فمعنى ذلك أن هذه المسألة ليست من أصول الفقه، وإن أدخلت في علم أصول الفقه وإن بحثت وذكرت في ثنايا هذا العلم. وكل علم أيها الإخوة من العلوم تلحق به وتذكر فيه أمور ليست منه، إما خدمة له وتمهيدا وتوطئة لمسائله، هذا لا بأس به، هذا يلحق بالعلم. إذا موضوع أصول الفقه الأدلة الشرعية، وكل ما يتعلق بالأدلة الشرعية فهو داخل في أصول الفقه، لكن هذا الذي يتعلق بأصول الفقه بالأدلة الشرعية قد يتعلق بشكل قوي واضح، قد يكون تعلقه بعلم أصول الفقه بموضوع علم أصول الفقه تعلق قوي ظاهر، وقد يكون تعلقا هشا ضعيفا، وقد لا يكون هناك تعلق. هناك مباحث أدرجها الأصوليون وانتقدها أصوليون آخرون. خذ أمثلة على ذلك، بعض مسائل اللغة، مسائل الاشتقاق وما يتعلق به ذكرها وبحثها بعض الأصوليين وهي ليست من علم الأصول. معاني الحروف إلى تأتي للغاية ومن تأتي للتبعيض ولبيان الجنس ونحو ذلك، معاني الحروف هذه وإن كان هناك يعني لها آثار فقهية ومعرفتها أمر مفيد ونافع، ولكنها هي أمور ومسائل لغوية ليست من علم أصول الفقه، لأن حروف المعاني هذه ليس لها علاقة بموضوع علم أصول الفقه وهو الأدلة الشرعية، إنما ذكرها من ذكرها من الأصوليين من باب التوسع في المباحث اللغوية. والمباحث اللغوية ما الذي جر إليها؟ لماذا يبحث الأصوليون ويذكرون المباحث والمبادئ اللغوية في علم أصول الفقه؟ نعم، عندنا أسئلة وعندنا هذه كتيبات للتشجيعية من الإخوة جزاهم الله خير، تفضل. يعني أجوبتكم قريبة متقاربة، لكن أنا السؤال كان عن لماذا بحث الأصوليون أو بعضهم، أو لماذا عمي الأصوليون جميعا بمسائل اللغة؟ ما الذي جرى علم اللغة والمبادئ اللغوية إلى علم أصول الفقه؟ ما هو المسوغ لذلك؟ نعم، أن الكتاب والسنة، أصل الأدلة الكتاب والسنة، جاء بلغة العرب فهما بلسان عربي مبين. نعم تفضل. طيب أيها الإخوة، ننتقل الآن إلى مسائل علم أصول الفقه. وكل علم له مسائل، كل علم له مسائل. هذه المسائل، نحن ذكرنا الآن موضوع علم أصول الفقه، الآن نذكر لكم مسائل علم أصول الفقه، والمسائل كلها تحوم حول الموضوع. مسائل علم أصول الفقه أربعة، ذكرها الغزالي بطريقة استقرائية ومنضبطة، وذلك أنه شبه هذه المسائل بالشجرة. الشجرة لها ثمرة، فهي المثمر، هي التي تثمر لنا الأحكام. الشجرة لا يمكن أن تثمر ونستفيد منها الثمرة إلا بطريقة وأسلوب في الاستثمار. إذا لا بد لنا من مثمر وهو الشجرة، ولا بد من طريقة في الاستثمار ما يقوم به الفلاح والمزارع في قضية الحرف والبذر والسقاية والعناية والتلقيح، طريقة الاستثمار، ولابد من مستثمر وهو الفلاح المزارع. إذن عندنا مثمر وهو الشجرة، مستثمر وطريق استثمار وثمرة. بالنسبة للأدلة، الأدلة هي المثمر، هي المثمر، والثمرة هي الأحكام الشرعية، وطريق الاستثمار هي طرق الاستنباط ودلالات الألفاظ. والمستثمر من هو؟ المستثمر هو المجتهد الفقيه. إذن أربعة أبواب عندنا: الأدلة وهي المثمر، والأدلة نوعان متفق عليها ومختلف فيها، وهذا هو موضوع علم أصول الفقه، وطريق الاستثمار وهو طرق الاستدلال ومناهج الاستنباط دلالات الألفاظ. إذن الأدلة عندنا نوعان متفق عليها ومختلف فيها، وطرق الاستنباط يشمل النظر في الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم والنص والظاهر والمجمل والحقيقة والمجاز، هذه كلها طرق استثمار، سيأتي بيان لها أكثر فيما بعد. والمستثمر من هو؟ هو المجتهد، باب الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح، لأن المجتهد يتبعه المقلد، ومن أعمال المجتهد النظر في تعارض الأدلة والترجيح بينها. فاجتمع لنا باب الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح، وأيضا باب الفتوى، لأن الفتوى من أعمال المجتهد. بقي باب واحد وهو الثمرة، الذي هو ماذا؟ الأحكام الشرعية، وهي الأحكام الشرعية نوعان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. وهذه الأحكام لا بد لها من محكوم فيه يحتاج إلى، وهو باب التكليف وشروط التكليف. والأصوليون يرون أن باب الأحكام الذي هو الثمرة أنه ليس من علم أصول الفقه، إنما هو متمم له ملحق به، ولذلك كثير منهم يذكره في أول الكتاب كمقدمة وتمهيد لهذا العلم، فيذكرون باب الأحكام، باب الحكم الشرعي الذي يشمل الحكم التكليفي والحكم الوضعي وباب التكليف، يذكرون ذلك في مقدمة الكتب الأصولية. لماذا؟ كمقدمة وتمهيد لهذا العلم. ثم بعد الفراغ من الحكم، بيان مسائل الحكم، ينتقلون إلى بيان الأدلة، فيذكرون الأدلة متفق عليها ومختلف فيها، ثم بعد ذلك تأتي طرق الاستدلال ووجوه الاستنباط، ثم بعد ذلك يختمونه بباب الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح. هذا ما صنعه من الإمام الغزالي. من يعرف ما هو أشهر كتاب للإمام الغزالي؟ نعم، المستصفى. مطبوع الكتاب ولا غير مطبوع؟ مطبوع ولا مخطوط؟ أنت ما شاء الله تعرف المختصر. يقول يوجد له مختصر لابن رشد الضروري، ها؟ لكن ما تعرف ما هو، تفضل، ما هو قلنا طبعة الكتاب، تفضل. أيوه، لا لا لا، ما نسأل عن كتب الشيخ الغزالي نحن، لا لا، نسأل عن كتبه الأصولية. أحد يعرف كتب أخرى له في أصول في غير المستصفى؟ كتب مطبوعة وموجودة له. نعم. البرهان، لا البرهان هذا لشيخه، شيخه من هو شيخه؟ من يعرف؟ ها من؟ ايوه امام الحرمين الجويني، شيخ، نعم شيخ الغزالي، والغزالي تلميذ له. وللفائدة الجويني، شوفوا خذوا هذه السلسلة، هم ثلاثة علماء من علماء الأصول، وهم من كبار علماء الأصول، الجويني ومن تلميذه الغزالي، وشيخ الجويني الغزالي تلميذ لمن؟ للجويني، والجويني تلميذ للقاضي الباقلاني. هؤلاء ثلاثة أئمة بعضهم من بعض، الباقلاني ثم الجويني ثم الغزالي. لكن لاحظ يا أخي أن الجويني لم يلتقي بالباقلاني أبدا، يستحيل ذلك، بينهما مدة زمنية كبيرة. الباقلاني توفي عام 403، والجويني توفي 487، يعني لم يلتقي به يقينا، لكنه التقى واستفاد من تلاميذه، من تلاميذ من؟ الباقلاني. لكن الذي نقول إنه تلميذ للباقلاني، نعم هو تلميذ على كتبه، تتلمذ على كتب الباقلاني واعتنى بكتب الباقلاني، كما أن الغزالي اعتنى بكتب الجويني. لكن لاحظ، لأنك ذكرت أنت البرهان، لاحظ الجويني عنده كتاب البرهان، واستفاد في كتابه البرهان هذا وتأثر بشيخه، لكنه كان ذا شخصية مستقلة. الجويني له كتابان والغزالي له كتابان، الكتاب الأول لكل منهما هو متأثر فيه ومقلد لشيخه تماما، والكتاب الثاني لكل منهما مستقل عن شيخه ومتفرد بشخصيته وبرأيه المستقل. الكتاب الأول للجويني هو كتاب التلخيص، التلخيص لخص فيه كتاب الباقلاني التقريب والإرشاد. التلخيص هذا طبع في 3 مجلدات، التلخيص لمن؟ لإمام الحرمين الجويني. هذا التلخيص متأثر فيه الجويني بشيخه تماما ومتابع له. أما كتاب الجويني الثاني وهو البرهان، فهذا يمثل شخصية الجويني المستقلة، استقل عن شيخه وانفرد بآرائه وحده. أيضا الغزالي نفس القضية، له كتابان، كتاب تأثر فيه بشيخه وتابع شيخه، وهو المنخول، نعم المنخول. هذا الكتاب للغزالي، لكنه في أوائل حياته كتبه، وتأثر فيه وتابع فيه وقلد فيه من؟ شيخه. اسم الكتاب الكامل المنخول من تعليقات الأصول، وهو يقصد تعليقات شيخه الغزالي. الكتاب الثاني للغزالي المستصفى، والمستصفى يمثل أيها الإخوة شخصية الغزالي الأصولية، انفرد بشخصيته وبآرائه، فيمثل الغزالي بشكل واضح، ولم يتابع فيه شيخه، بل ربما خالف شيخه في مواضع كثيرة. إذن الغزالي له كتاب المستصفى والمنخول، كما أن الجويني له كتاب التلخيص والبرهان. ننتقل أيها الإخوة، الآن نحن كنا نتكلم على الصنيع الغزالي، وهو أنه قسم علم مسائل علم أصول الفقه إلى 4 أقسام، وهذا التقسيم أيها الإخوة إلى يومنا هذا هو محل قبول وانتشار في صنيع الأصوليين، يعني معظم الأصوليين يتابعون الغزالي في هذا التقسيم. إذا تأملنا تقسيم الغزالي نجد أنه يمكن أن نقسمه نحن إلى قسمين أو ثلاثة. القسم الأول الأدلة، والقسم الثاني القواعد، قواعد الاستنباط، والقسم الثالث المسائل، المسائل المكملة والمتممة والملحقة بعلم أصول الفقه. المسائل يشمل باب الاجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض والترجيح والأحكام التكليفية والوضعية وشروط التكليف، هذه كلها تدخل في المسائل. الذي يهمنا هو أن علم أصول الفقه يعني له بابان كبيران مهمان، الباب الأول باب الأدلة الشرعية، والباب الثاني باب القواعد الاستنباطية. ما في شيء غير هذا في علم أصول الفقه، إما أدلة وإما قواعد، ما عدا ذلك نسميه بماذا؟ بالمسائل، نقول مسائل ملحقة. الأدلة أيها الإخوة، نريد أن نتكلم نحن الآن على الأدلة أولا، ثم بعد ذلك نتكلم على القواعد، ونكون بذلك قد انتهينا من ما نريد في هذا في هذه اللقاءات. الأدلة أيها الإخوة يقسمها الأصوليون إلى قسمين، أدلة متفق عليها ومختلف فيها. المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والمختلف فيها يتفاوت الأصوليون في ذكرها وفي تسميتها، لكن أنا سأعطيكم يعني ضوابط، نحن قلنا القواعد والضوابط الأصولية، سنعطيكم ضوابط في باب الأدلة المختلف فيها حتى يعني ننهي الكلام على هذه الأدلة. الأدلة المتفق عليها نلاحظ أنها تنقسم إلى قسمين: نقلية وعقلية. النقلية هي الكتاب والسنة، والعقلية هو دليل القياس. الإجماع هذا الدليل الذي هو الدليل الثالث، يعني يتنازعه كلا الأمرين، قد يكون نقليا إذا استند إلى نص من كتاب أو سنة، وقد يكون الإجماع يلحق بالأدلة العقلية إذا استند إلى قياس واجتهاد. إذن الإجماع ليس دليلا مستقلا، الإجماع لا يمكن أن يكون إلا مبنيا على نص، أو نقول مستندا إلى دليل، مستندا إلى دليل، هذا الدليل قد يكون نصا أو اجتهادا. إذن الإجماع هو في الحقيقة وإن كان دليلا ومن الأدلة المتفق عليها، إلا أنه راجع إلى الكتاب والسنة ولا يخرج عنهما. والقياس أيضا، القياس لو تأملناه، القياس يرجع إلى الكتاب والسنة والإجماع، ليس زيادة عليهما، لأنه القياس إلحاق فرع بأصل، والأصل هذا لابد أن يكون ثابتا بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع، ولا يصح القياس إذا كان مخالفا للنص. إذن القياس مستند ومحتاج إلى النص من جهة ثبوته، فنحن ما أثبتنا القياس كدليل شرعي إلا لوروده في الكتاب والسنة، وأيضا لا بد أن يكون الأصل المقيس عليه ثابتا بالكتاب والسنة. فالقياس إذن هو ملحق بالكتاب والسنة، فعادت الأدلة كلها إلى دليلين، إلى الكتاب والسنة. والسنة ترجع إلى القرآن الكريم، لأنها بيان للقرآن، وهي وحي، وهي الوحي الثاني. السنة هي الوحي الثاني، القرآن هو الوحي الأول، والسنة هي الوحي الثاني، لقوله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة راجعة إلى القرآن، فاجتمعت الأدلة كلها ورجعت إلى دليل واحد وهو القرآن الكريم. إذا نستطيع أن نقول أصل الأدلة هو القرآن الكريم، أو نقول أصل الأدلة هو الكتاب والسنة، وهذا الدليل الذي هو الكتاب والسنة نسميه تارة بالوحي، وتارة نقول نسميه بالسمع، تارة بالنص، وتارة بالخبر، وتارة بالنقل، وتارة بالأثر. كل هذه من أسماء هذا الدليل، وهذا هو الدليل الأصلي، هذا هو الدليل الأم الذي ترجع إليه جميع الأدلة وتحوم حوله. إذن إذا قلنا إن الأدلة المتفق عليها أدلة قد تكون نقلية أو عقلية فهذا صحيح. بعد ذلك ننتقل إلى الأدلة المختلف فيها. الأدلة المختلف فيها أيها الإخوة كلها ترجع إلى الأدلة المتفق عليها. وإذا تأملنا أيها الإخوة ونظرنا بدقة إلى الأدلة المختلف فيها فإننا نجد أن هذه الأدلة المختلف فيها لا تستقل وحدها في إثبات الأحكام، بل لا بد أن تعتمد وترجع إلى شيء من الأدلة المتفق عليها. لاحظوا معي الأدلة المختلف فيها، من يستطيع أن يعدد لي 6 أدلة من المختلف فيها؟ نعطيه كم طيب من الكتب. نعم أيوة يقول الاستصحاب والاستحسان والعرف. أيوة قول الصحابي نحن قلنا 6 على الأقل، يعني 6 سد الذرائع. بقي لك 1 تأخذ هذا المصالح المرسلة. طيب تفضل. نعم تفضل خذ. طيب أيها الإخوة نلاحظ، طيب هذه الأدلة نأخذ، أنت ما ذكرت شرع من قبلنا، ذكرت شرع من قبلنا، وأيضا إيش العرف. نعم أيوة نعم عمل أهل المدينة ذكره. نعم ها نعم الحين. طيب على كل حال يعني إن شئتم نأخذها دليلا دليلا أخذناها، ولكن فقط أنا أريد أن أنبه إلى قضية الخلاف اللفظي، أن الخلاف فيها لفظي لا يوجد فيها خلاف حقيقي هذه الأدلة، مع أنها كلها ترجع إلى الأدلة المتفق عليها. نأخذ الاستصحاب. الاستصحاب في الحقيقة هو الذي هو البقاء على الأصل والبراءة الأصلية، هذا ليس فيه خلاف، لكن الخلاف في الناقل، الناقل عن الأصل قد يكون هو محل الخلاف. التمسك بالاستصحاب والعمل بالبراءة الأصلية هذا متفق عليه عند جميع العلماء، ليس عند العلماء فقط، عند جميع العقلاء. أنت الآن إذا أردت أن تتصل بشخص ماذا تصنع؟ تتصل عليه بالرقم الذي عندك بناء على أن الأصل أن رقمه هذا هو لم يتغير، لكنك قد تفاجأ أن الرقم إيش؟ قد تغير. وأيضا إذا ذهبت إلى بيته ستذهب إلى البيت الذي تعرفه بناء على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذا أمر معروف مضطرد عند جميع الناس، وهو أن الأشياء تبقى على أصولها، وأنهم يحكمون ويثبتون الأصل والبراءة الأصلية لكل أحد. ولذلك يقولون في القانون أن المتهم بريء حتى تثبت تهمته أو إدانته. الإنسان لما يولد بريء من جميع الديون والحقوق، ما عليه أي شيء، ثم بعد ذلك يأخذ مال هذا ويستدين من هذا ويفلس مال ذلك حتى تتجمع عليه الحقوق والضمانات. وإلا الأصل ما هو؟ براءة الذمة. الأصل هو العدم، فهذا هو الاستصحاب. هذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه، لكن يأتي الخلاف، هل يوجد دليل ينقلنا عن هذا الأصل؟ الأصل عدم الصيام، لا صيام شعبان ولا رمضان ولا شوال ولا ذي القعدة ولا شيء من الشهور، حتى جاء الدليل وأوجب علينا صيام شهر واحد وهو شهر رمضان، فيبقى شهر شعبان على البراءة الأصلية، ويبقى أيضا شوال على البراءة الأصلية. كل الشهور تأخذ الحكم الأصلي. أيضا أوجب الله الزكاة في المال الذي بلغ نصابا، فيبقى ما عدا ما دون النصاب على الأصل وهو عدم وجوب الزكاة. أوجب الله علينا 5 صلوات اليوم والليلة، فيبقى ما عدا ذلك على البراءة الأصلية، فلا تجب صلاة سادسة. هذا هو حكم البراءة الأصلية وهو متفق عليه. لكن يأتي خلاف بين العلماء في بعض المسائل، هل زكاة، هل الحلي، حلي المرأة فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ الأصل ما هو؟ عدم وجوب الزكاة. يأتي بعض أهل العلم يصحح الحديث الذي يدل على وجوب الزكاة في الحلي، حينما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال ففي النار. فمن صحح هذا الحديث أوجب الزكاة في الحلي، ومن قال إن هذا الحديث ضعيف لا يثبت به الحكم بقي على البراءة الأصلية. إذن سبب الإشكال أحيانا يكون في ماذا؟ في الناقل عن الأصل، الناقل عن الأصل. وإلا التمسك بالاستصحاب هو مذهب الجميع ولا يسوغ عند الجميع. هذا ضابط العمل بالاستصحاب. ضابط العمل بالاستصحاب أن الاستصحاب لا يجوز العمل به إذا وجد الناقل. إذا وجد الناقل، الناقل ما هو؟ قد يكون آية من القرآن، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه الآية ناقلة عن حكم البراءة الأصلية في حق رمضان. إذن ضابط العمل بالاستصحاب عدم وجود الناقل المغير للحكم الأصلي. فإذا وجد مغير ودليل ناقل وجب العمل بالدليل الناقل، ووجب ترك الاستصحاب. فنحن في صيام رمضان يجب علينا العمل بالدليل الناقل المغير، وهو الذي يوجب علينا صيام شهر رمضان. ويتعين علينا هنا أن نترك العمل بالبراءة الأصلية، بالحكم الأصلي نتركه ونلغيه تماما. إذن شرط العمل بالاستصحاب أن يستمر حكم البراءة الأصلية والحكم الأصلي دون وجود الناقل المغير. فإن وجد الناقل المغير، دليل ناقل مغير للحكم الأصلي، تعين الأخذ به. هذا الناقل قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. القطعي مثل ماذا؟ مثل صيام شهر رمضان، آية الصيام. والظني مثل ماذا؟ من يأتي بمثال الظني يرفع يده نعطيه كتابا. سهل، ها أحسنت، زكاة الحلي. نعم، خذ ما شئت من هذه. نعم، غششناكم، أنا أعطيتكم المثال من قبل لكن ما انتبهتم. الحديث هذا اختلف العلماء في صحته، الحديث الذي يوجب الزكاة في حلي النساء، اختلف العلماء فهو ظني ليس مثل وجوب صيام رمضان. ننتقل بعد ذلك إلى دليل آخر من الأدلة المختلف فيها، وهو شرع من قبلنا أيها الإخوة، باتفاق العلماء. ما المراد بشرع من قبلنا؟ هل هو شيء من التوراة أو الإنجيل؟ لا، إنما هو نص من القرآن أو السنة فيه ذكر لشريعة سابقة. من الأمثلة عليه ما ورد في قصة المرأة التي تزوجها موسى، تزوجها، ما هو المهر الذي دفعه لها؟ هل دفع لها نقدا؟ لا، أجرة، أعطاها أجرة خدمة لمدة كم؟ 10 سنوات أو 8 سنوات، ولا لا؟ 10 سنوات أو 8 سنوات. من اللطائف أيها الإخوة، يذكرون أن هذا الرجل الذي زوج موسى يقولون إنه شعيب، نبي الله شعيب، والله أعلم بذلك هل هو شعيب أو لا، والظاهر أنه ليس بشعيب عليه السلام. المقصود أن هذا الرجل الذي زوج موسى يقولون كان رجلا عنده فراسة ومن الموفقين المجهمين. أول ما نظر لموسى وجد فيه الفطنة والصلاح، وحتى قال له ماذا أول ما قابله؟ قال: نجوت من القوم الظالمين. ثم أيضا عرض عليه عرضا، يعني أن يزوجه ابنته. هل ماذا قال له؟ هل إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن، نعم، فاختار له 8 سنوات أو 10 سنوات، لأنه عرف أنه، يقولون أنه يعني تفرس أن فيه النبوة وأنه سيبعث، وقدر ويعرف أن الأنبياء يبعثون على 40، وقدر أن عمره إما 30 أو 32. هم يقولون أن الإخوة المصريين ما شاء الله رزقوا بأجسام كبيرة فاخرة، يقولون يعني الولد إذا رأيته تقول 8 سنوات هو في الحقيقة 6 سنوات، تراه تعطيه 14 سنة وهو في الحقيقة كم؟ 12 سنة، تعطيه 20 وهو كم؟ 18. دائما يعني بسبب أنه مصري، يعني لابد أنك إيش تراعي كونه مصري، أنه إذا كان 20 سنة معنى ذلك أنك تظن أنه كم؟ 22، هو عمره 20 لكن شكله كأنه 22 سنة. فلما رآه ولأنه مصري قال 32 30، ف يعني احتاط، قال 10 سنوات 8 سنوات حتى يتم 40 سنة. فقال له 10 سنوات أو 8 سنوات. نعم، المقصود أيها الإخوة، هل يجوز أن يكون المهر أجرة؟ هذا استدلال بماذا؟ بالقرآن. هذا استدلال بالقرآن الكريم. سموه شرع من قبلنا، هذا شيء يعني قضية أخرى، فهو ليس بدليل جديد، إذن هو نص من القرآن الكريم. كونه يتعلق بشرع من قبلنا أو لا يتعلق، هذه قضية أخرى، ولم يذكره الله سبحانه وتعالى إلا للاستفادة منه والانتفاع به. إذن شرع من قبلنا ليس زائدا على الكتاب والسنة، هو نص من الكتاب أو من السنة. العرف، العمل بالعرف، هل تثبت الأحكام بالعرف؟ لا، الأحكام تثبت بالكتاب أو بالسنة. انظروا إلى الصلاة والزكاة والعبادات، كلها تثبت بالنصوص، وجميع المعاملات أيضا يعني تثبت، إما الأصل هي، الأصل فيها ماذا؟ الحل، الأصل في العادات والمعاملات الإباحة. إذن أين العرف؟ العرف ما هو إلا ضابط، ضابط يضبط لنا بعض المسائل. الحركة اليسيرة في الصلاة ما مقدارها؟ الموالاة بين أركان الوضوء ما مقدار الموالاة؟ هذا بالعرف. المرأة كم مهرها؟ كم تعطى؟ ها، النفقة على الزوجة أو على الولد ما مقدار النفقة؟ هذا يرجع فيه إلى العرف. إذا اشترى الواحد بضاعة، هل نقلها، واحد اشترى ثلاجة أو نحو ذلك، نقله نقل الثلاجة وتركيبها على من؟ هذا يرجع إلى العرف. هل هذا فيه إثبات حكم شرعي أو هو ضبط للمسائل؟ العرف ما هو إلا ضابط. ولذلك يقولون إن العرف ليس بدليل للإثبات ولكنه لضبط الأحكام. ولذلك العرف يعمل فيه إذا لم يوجد نص في المسألة. شوف، لا يوجد نص يحدد لنا مهر المرأة كم هو أو النفقة الواجبة كم هي، فمعنى ذلك أن الشارع ترك ذلك لأعراف الناس وعاداتهم بحسب أماكنهم وبحسب أحوالهم. مهر بعض الناس قد يكونون في بلد واحد وفي قرية واحدة، لكن بعض الناس من أسرة معينة، يعني قد يكونون من الرؤساء ومن من من كبار البلد فتكون مهورهم عالية جدا، وبعض الناس من الناس العاديين أو الفقراء والبسطاء فتكون مهورهم قليلة. قضية تقديم المهر تأخيره ونحو ذلك أيضا للعرف في ذلك مجال. إذن لاحظوا أن العرف إنما يرد العمل به في جانب الضبط، وأيضا فيما لم يرد في تحديده نص، وأيضا فيما لا تسعفنا فيه الأوضاع اللغوية، يعني إذا لم يوجد عرف أو وضع لغوي. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، المريض المسافر يجوز له أن يترخص فيقصر الصلاة ويجمع بين الصلاتين ويفطر في رمضان. ما هو المرض؟ ما هو السفر؟ ما ضابط المرض والسفر؟ اللغة ما تسعفنا في ذلك، ولم يوجد أصلا في ذلك نص شرعي، نرجع في ذلك إلى العرف. ما هو المرض الذي يقعد المريض والشخص عن القيام بهذه التكاليف؟ والسفر ما هو الذي يسمى سفرا؟ يرجع في ذلك إلى العرف. سد الذرائع، أيضا سد الذرائع أيها الإخوة ليس بدليل. من يأتينا بمثال على سد الذرائع؟ مثال لسد الذرائع. نعم، ها؟ إيش؟ لا لا لا، هذه مثال للضرورة هذا. نعم نعم، يقول لا يجوز بيع العنب لمن يعلم أو يغلب على الظن أنه يعصره خمرا. العنب فاكهة لذيذة وطيبة، وهي في وقت الصيف إن شاء الله الآن، يعني هي تأتي في آخر الصيف في الغالب. ها، على كل حال هذه الفاكهة يستخدمها بعض الناس، بعض التجار يأخذونها ويصنعونها خمرا. إذا علم البائع والمزارع أن هذا الرجل بذاته، هذا الشخص المشتري، سيصنعها خمرا، فلا يجوز له أن يبيعها عليه. طيب يا أخي، هذا سد الذريعة، ها؟ طيب ما هو هذا؟ يرجع إلى المصلحة، يرجع إلى تحقيق مصلحة، أو نقول درء مفسدة، وهي مفسدة الخمر. إذا سد الذرائع يرجع إلى درء المفاسد وجلب المصالح، وهذا أصل متفق عليه لا خلاف فيه. نعم، ننتقل إلى دليل آخر من الأدلة. نعم، من يذكر لنا دليل آخر؟ نعم، أيوة، الاستحسان. الاستحسان أيها الإخوة الكرام، وهو ما هو الاستحسان؟ ها، من يعطينا تعريفا؟ أو نعم، شوف، قال لدليل خاص، العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. الاستحسان عكس القياس، القياس هو إلحاق المسألة بنظائرها، الاستحسان لا، العكس. يعني شوف القاعدة، أن من أكل أو شرب، أو نقول القاعدة أن من فعل أو أتى في أي عبادة من العبادات بما يناقضها واختل ركن من أركانها فإنها تبطل، سواء في ذلك العمد أو النسيان. يعني في الصلاة من نسي الوضوء، نسي التوضؤ فصلى بغير طهارة ثم تبين له ذلك فصلاته باطلة. وكذلك القياس يقول أيضا حتى في الصيام من شرب أو أكل ناسيا فأيضا صيامه فاسد وباطل. ولكن نحن تركنا هنا القياس وتركنا النظائر هذه لأجل ماذا؟ حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن الاستحسان ما هو؟ استدلال بأي شيء؟ الآن أنتم نظرتم أمامكم، استدلال بأي شيء؟ عمل بأي شيء؟ بالسنة، بالنص، عمل بهذا الحديث فليتم صومه. إذن الاستحسان هو عمل بأحد الأدلة. هم يقولون الاستحسان أنواع: استحسان لأجل النص، أو استحسان لأجل المصلحة، أو لأجل الضرورة، أو لأجل الإجماع. إذن هو عمل بأحد الأدلة. لكن متى يسمى الدليل يسمى استحسانا؟ إذا كان تركا للقياس، إذا كان تركا للقياس مخالفة للنظائر فيسمى استحسانا. الإجارة، القياس أن الإجارة لا تجوز. الإجارة الإنسان حينما يستأجر بيتا يعني فإنه يحصل في ذلك وهو عقد على المنفعة، الإجارة عقد على المنافع، والمنافع هذه غير منضبطة وغير واضحة. فأحيانا بعض الناس يعني إذا استأجر سيارة أو استأجر بيتا قد يستهلكه بشكل كبير قوي ويعني شديد، وأحيانا يكون استهلاكه استهلاكا يسيرا، ومع ذلك تكون الأجرة واحدة، وأيضا تكون المنفعة غير واضحة. أحيانا تحصل المنفعة وأحيانا ما تحصل بشكل كامل، يكون البيت أحيانا يكون فيه خلل وفيه نقص وكذا، ودائما تحصل مشاكل. تعرفون مشاكل المستأجرين ولا ما تعرفونها؟ نعم. ومع ذلك أجازه الشارع، وإلا الشرع يمنع العقود التي فيها ضرر وفيها غرر، ولكن الشارع أجاز الإجارة. ما الدليل على إجازة الإجارة؟ الدليل على ذلك الكتاب والسنة. ها؟ الإجارة جائزة بالكتاب والسنة وبالإجماع، عقد الإجارة جائز مع ما فيه من غرر، لكنه يقولون غرر محتمل وهو يسير بالنسبة للحاجة والمصلحة الراجحة. إذن عقد الإجارة من باب الاستحسان. نعم، ننتقل إلى دليل آخر من الأدلة المختلف فيها. نعم، ها، أيوة، عمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة إما أن يكون هو إجماع الأمة وهم الصحابة الذين يسكنون في المدينة ولم يتفرقوا في الأمصار، ما زالوا مجتمعين في المدينة فنقل عنهم كذا، فهو إجماع، هو إجماع أهل المدينة، وفي الوقت نفسه هو إجماع الأمة كلها. وإذا كان الإجماع بعد تفرق الصحابة وخروجهم من المدينة إلى البلاد الأخرى فهذا لا يقول به أحد، لا الإمام مالك ولا غيره. إذن إجماع أهل المدينة الذي يحتج به إنما هو عمل الصحابة والتابعين، أو عمل الصحابة قبل أن يتفرقوا، فهو يرجع إلى الإجماع، يرجع إلى دليل الإجماع وليس شيئا آخر. أما الإجماع الذي هو أو عمل أهل المدينة بعد تفرق الصحابة فهذا ليس بحجة، لا يقول به الإمام مالك ولا غيره. نعم، لكن الإمام مالك قد ينقل ذلك عن المتأخرين بعد تفرق الصحابة، عن التابعين وتابعيهم، نعم، ولكنه هو ينقل عن ما يظن أنه عمل الصحابة قبل تفرقهم، فهو نقل وحكاية للإجماع باعتبار أن أهل المدينة هم أهل الإجماع وهم الأمة كلها. وبعض الناس أيها الإخوة حتى في هذا العصر يظنون أن ما يعمله أهل المدينة أو أهل مكة أنه هو عمل، هو ما عليه الصحابة. نعم ننتقل إلى دليل آخر ونتهينا قول الصحابي. قول الصحابي أيها الإخوة لا يمكن أن يأتي قول أحد الصحابة مخالفا للنص أبدا. أن ينقل عن الصحابة قولا يخالف نصا هذا لا يعرف. فهو إما أن يكون موافقا للنص أو مفسرا ومبينا لنص أو في مسألة لا نص فيها. فإذا كان هذا قول الصحابي ووافقه عليه بقية الصحابة فهذا ماذا يسمى؟ هذا هو الإجماع، إجماع السكوتي، هذا إجماع، هو قول صحابي لكن الصحابة بقية الصحابة سكتوا عنه وأذعنوا له فهو إجماع منهم. أو يكون هذا قول الصحابي في مسألة لا مجال فيها للرأي، في مسألة من مسائل الغيب أو من مسائل الاعتقاد لا تعرف بالاجتهاد، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا من السنة. أما قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر واختلف الصحابة على قولين هذا لا يقول، لا يحتج بأحدهما على الآخر. بقي شيء إخوة نتوقف قليلا؟ ها. طيب نقف ننتظر المصالح المرسلة بعد الفاصل لعلنا يبقى 10 دقائق وينتهي الدرس إن شاء الله، لكن نقف قليلا. بارك الله فيكم. إذا في أحد عنده سؤال أو استفسار نعم تفضل. رابط يعني بعضهم قيد ذلك بالصحابة، إجماع أهل المدينة زمن الصحابة قبل أن يتفرقوا. هم متى حصل تفرق؟ في بعد عهد عمر رضي الله عنه، في عهد عثمان فما بعده، فيكون يقولون إجماع الصحابة قبل ذلك بعضهم يفرق قبل عمل أو إجماع الصحابة قبل تفرقهم وبعد تفرقهم، فينقلون من الإجماعات التي حصلت قبل تفرقهم، إجماعهم على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، إجماعهم على قتال المرتدين، إجماعهم على صلاة التراويح خلف إمام واحد. هذه مسائل ينقل فيها الإجماع. أما بعد تفرق الصحابة وانتشارهم في الأقطار، وذلك يعني في بداية عهد عمر رضي الله عنه وفي آخره، ثم زاد الأمر أكثر في عهد عثمان رضي الله عنهم أجمعين، فهنا تفرق الصحابة، فأيضا جاء جيل جديد وهو جيل التابعين. نعم نعم. العمل نعم صحيح، هو العمل بأحد الأدلة. نعم من استحسن فقد شرع. قول الإمام الشافعي من استحسن فقد شرع يعني يحمل على الاستحسان المذموم، وهو استحسان العقل المجرد عن الدليل الذي لا دليل عليه. من استحسن بهواه وبعقله بدون دليل فقد شرع، لأنه لا يجوز لأحد أن يستحسن بعقله وهواه، بل يتعين على كل أحد أن يستند في اجتهاده وفي قوله إلى دليل. نعم فالمراد بالاستحسان هو الاستحسان الذي لا يستند إلى دليل. مخالف النص نعم على كل حال إذا ورد عن بعض الصحابة قول أو فعل فينظر في هذا، هل بقية الصحابة وافقوا على ذلك، سكتوا، علموا بذلك وسكتوا ووافقوا فيكون إجماعا سكوتيا، لم يعلموا به أو أنهم لم يعلموا به والمسألة لم ينقل فيها إلا هذا القول ولا يدرى يعني عن بقية الصحابة، ربما لم ينتشر هذا القول في هذا المجال يعني يعمل بقول الصحابي، ويكون قول الصحابي مستندا ومأخذا للحكم في هذا المجال، أو يكون قول الصحابي خالفه صحابة آخرون، فتكون مسألة اجتهادية. خلاص، إذا نقل قول الصحابي، قول أحد الصحابة ولم يخالف عليه وعلم ذلك، فهذا يحمل على الإجماع السكوتي. نعم، الدليل على حجية الإجماع، الدليل على حجية الإجماع يعني هو أحسن دليل وأقوى دليل يستدل فيه للإجماع، هو دليل مركب من نصين اثنين، وكلا النصين متواتر بالمعنى. النص الأول الذي يفيد عصمة هذه الأمة إذا اجتمعت، لم يكن الله ليجمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على خطأ، ونحو ذلك من الأحاديث، فهذه تفيد التواتر. النوع الثاني من الأحاديث التي توجب لزوم الجماعة، من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية، عليكم بالجماعة، فعليكم بالجماعة يجب الأخذ بقول الجماعة، وقول الجماعة هؤلاء معصومون، هذا هو الإجماع. تفضل، نختم بمداخلة الأخ. تفضل. كيف ورد؟ ما هو سؤالك؟ نعم، السؤال ما هو في الأخير؟ لا تقل قلتم، أعطيني السؤال. نعم، لا ليس بصحيح، ليس قول أحدهما أولى من الآخر. عندك قول صحابي وقول صحابي آخر، ليس هذا بأولى من هذا، إنما الأولى والعبرة هنا بالدليل، يعني أنت ترجح هنا بالدليل، بالأدلة الأخرى، أدلة الكتاب والسنة، أدلة الاجتهاد الأخرى. لا تقول أن هذا لأجل أنه قال به بعض الصحابة، أيضا القول الآخر قال به بعض الصحابة، ليس هذا بأولى من هذا، ليس قول أحد الصحابة أولى من قول البعض الآخر إذا اختلفوا. نعم، نستكمل يا إخوة ما بقي، بارك الله فيكم، أو لعلنا نختم بالأسئلة لأنه ما بقي إلا 5 دقائق ونختم هذا اللقاء. يقول هذا: لماذا لقب إمام الحرمين الجويني بإمام الحرمين؟ لأنه هو من نيسابور، رد الله إلى المسلمين، جاور في الحرم المكي في المسجد الحرام، وجاور أيضا في المدينة، وهذه عادة كان يتخذها بعض العلماء يعني للاستفادة واللقية، التقاء ببعض أهل العلم والدراسة عليهم والاستفادة منهم. يقول هذا: هل الغزالي شخص واحد أم هناك غزالي آخر؟ الغزالي اسمه أيها الإخوة، كنيته أبو حامد، اسمه حتى ما تنسوا الاسم محمد ابن محمد ابن محمد، 3، محمد ابن محمد ابن محمد الطوسي الغزالي، يسمى بحجة أو يلقب بحجة الإسلام، حجة الإسلام، توفي سنة 505. فيه أحد المعاصرين، توفي قريبا قبل 10 أو 15 سنة، الشيخ محمد الغزالي الداعية المعروف المصري، اسمه محمد الغزالي، الذي هو شيخ للدكتور الشيخ يوسف القرضاوي. نعم، طيب، ننتقل إلى المصالح المرسلة. نعم، أو نجعل هذا إن شاء الله في اللقاء القادم بارك الله فيكم. نعم نختم اللقاء بارك الله فيكم وموعدنا إن شاء الله غدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.